لكن في غزوة تبوك أعلن جهرة غزو بلاد الروم. إذن وأعلن التعبئة العامة بحيث لا يتخلف رجل يقدر على قتال، وهو ما يسمى بالنفير العام. فلما أعلن ذلك وأخذ يعد عدته ويتجهز لقتال الروم، المنافقون وضعافة الإيمان جاءوا يستأذنون للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأذن لهم بالبقاء، وأكثرهم منافقون. الرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته ولإحسانه ولجوده وكرمه آذن لهم، من جاء يقول إذن لي يا رسول الله، وعاتبه ربه على هذا وقال له لم أذنت لهم، لم أذنت لهم؟ لعلم الله أنه لم يأذن لهم ما هم بخارجين إلى قتال، ثم لعلم الله ماذا يحدث لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة حال لا نتصورها في هذه المدينة النبوية. هنا جاء الجد بن قيس عليه لعائن الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في مجالدة أو جلاد بن الأصفر؟ قال يا رسول الله أنا أخشى إذا كنت هناك ورأيت نساء بن الأصفر أن أسكن بهن. وقالها أيضا غيره، قالوا لا تحملنا على الفتنة يا رسول الله، ما لنا قوة صبر نشاهد نساء بن الأصفرون ونصبر على عدم اتيانهن، تسمح لنا ولا تفتنا. وهم والله لكاذبون، فقط يريدون ألا يخرجوا من المدينة ويتركوا مزارعهم وأعمالهم وخيراتهم التي يعيشون بها. فالمثل ماذا قال تعالى عنهم؟ ومنهم أي من أولئك الطالبين للإذن من المنافقين، ومن يقول إذن لي أي في البقاء ولا تفتني بنساء بني الأصفر. تدون بني الأصفر هم الروم، ولا يقال فيهم البيض بل هم صفر، لأن البياض ما يطاق فيه من يكون وجهه كالثوب الأبيض، ولكن الصفر وهو الصدق فيها هم بني الأصفر، وبني الأسود معروفون، ولكن الروم لبياضهم هم بنو الأصفر. فقال جد بن قيس عليه لعن الله لا تفتني يا رسول الله إذن لي في البقاء ولا توقعني في فتنة النساء. فأخبر تعالى عن قوله كما هو، ومنهم من يقول إذن لي يا رسول الله ولا تفتني، ثم قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. هذه ألا هي ألو في القرآن، ألا وعند أصحاب الهواتف ألو، وهي جملة حرف يقال للتنبيه، ألا في الفتنة سقطوا. من يخرجهم؟ وقعوا في الفتنة، في فتنة أكثر من الكفر

يجوز لك أن تقول قولا من شأنه أن يغير العدو ويحزنه. عدو الكافر المنافق ما هو المؤمن. من أين أخذنا هذه؟ قل قل هل تربصون بنا إلى إحدى الاثنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.